اللهم إنا نحمدك بما أنت أهله، لا نحصي ثناءً عليك، نحمد آلاءك ونشكر نعماءك وعدلك في قضائك وقدرتك في سلطانك وبسطك بالجود يديك. اللهم إنا لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنك عفو تحب العفو، تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنه لا يخيب من توكل عليك، وإنك لا تكل من توكل عليك إلى غيرك. يا ثقتنا فلا ثقة لنا بأعمالنا، يا رجاءنا حين ينقطع رجاؤنا ممن سواك. نسألك اللهم أن تغفر لنا عمدنا وخطأنا وسرنا وجهرنا وعلانيتنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذه البلاد المملكة العربية السعودية محفوظة آمنة رخاء سخاء يا رب العالمين. اللهم رد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم إنا نسألك أن تحفظها بحفظك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى يا سميع الدعاء. اللهم كلل جهودهما بالتوفيق والسداد، واجعل في أعمالهما الخير والبركة للعباد والبلاد والدين والدنيا، والعاجل والآجل وحسن العقبى يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.